ايتبات نغي فلاح نقري قد تسقاط مازير تنغ السلام عليكم تمكرز القطنية غ المغرب تقات تمكرزت اللي سولي لنا نغوص نفار انت مغري اني نيم اسداس نفاراد إلا دارشو ناروز فادة درس سيليا تويزي فادة داغي دمنتي رمت غو مضال اسم دل استهلاك نيانو فقان سياد النسبة 10% غل استهلاك المواد يضنين وكان رئيس مد المنصب نتووري اللي الكمل 2500 نسمد 12 المليون المنصب نتووري دار تتوين العائدات المالية نتوجي وين سياد النسبة 15% أسلوانا كل اغتياو سنين الشركات قرم عاد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة المعهد الوطني للبحث الزراعي تقرتي ميزار الهند دي الماء واللي سورينين غود غرد المركز الدولي لنشنو باش نتمكرازت غتسقيو اللي قرن هذا المركز الدولي نشنو باش إغار نسول في تمكرازة القطاني هاتيار نتيني غد سكفل تزوارنا تمكرازة الاستهلاك نيباون اد الحمص اد الجلبانة اد اللوبيا اد نيلتيت اد الحبوبات كلو تنت هاتي لانقز نت توقت البروتينات اد كلو غالي السهمة تيرمت نوفقان اد تصدار التيلي غد غار نتفيي اد القطاني هاتي توقر الحبوبة نيضنين غل مستوى البروتينات اد الأملاح المعدنية اد نفعات الزانين اد تمغارين اللي سنقاين اد القطاني هاتي تقايل مصدر البروتينات النباتية اد الأملاح المعدنية دارت تشكا غدغار نغيك اللي تنوالتي فيي دي كفاين داشكو البروتينات اللي لانغ الحمص هاتي تودا كلو تدات نفقان تنفعو تزانين دي المال استهلاك القطاني هاتي ياريتي لي السوق تنواناون سلواناك غيك اللي تنسنوا غوامان دغيك ادني تايتين الغ المغرب غمايزلينس الحمص دي باون نغدا التارف غيكين العفيت دغيك ادني تايتسيوه لكن غمايزلينس الحمص نغدا التيلي تكران تيرام يضنين زون داز كيف نغد الصبا نغد السكسو غير اللي السهماني قات مازد الفوائد نتمسنت فلاح حتى هاتمون الفوائد نصح نفقان تقول له ما يدر التجات مكرزة القطنيات هتستهلس نبهر نقيلة زود غيك ليلة المكتب الوطني الحبوب القطني اللي نديد ستوك تنولي نقيلين تمكرز زاد هيتما تغيف اللحنة تاني ميرتنون على حلقة اللي ديوش كان يغتين ربي ناسي ساد اسم واس المجمع الشريف الفوسفات ورجعنا لكم مستمعنا أنتم في استماع البرنامج بكل وضوح نواصل باقي المكالمات معنا لمياء من الرباط ألو لمياء ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مساء الخير لسناء مساء الخير دكتور مرحبا لمياء لباس الحمد لله دكتور عندي جوج ديال المداخلات الله يجزيكم بخير كنتمنى تكون يكون صدركم رحب وتقبلوني الله يجزيكم بخير ان شاء الله اختي مرحبا لله مرحبا بك الو المداخله الاولى سيدي كتخص ولد لوستي سي ان انفون ادوبتيف كي ا 6 ans actuellement enfin un peu plus de 6 ans qui a 9 ans actuellement ولكن رافض يقرا هو عارف راسو ادوبتيف من الأول دخلتها له مع أن بيدو بسيكيات وماشي معاه هب شوية راك عندك جوج مامواتك إتو ولكن دابا رافض يقرا بتاتا من إيكول كدور به لزيكول تيرفضو تيقولو لها إنا با لو نيفو خصنا نعاودو له لاني ألوغ كو حيت أنا رجعت معاه دي فوا لونفون إي با بيت لونفون إي تخي إيفيي بون إكسكيزي موا فو نيمي با هاد تخي إيفيي جو فيزيغ لونفون إي تيفيي يعني كي تيتفاعل ولكن ما عندوش ديك الرغبه باش يقرا حارت معاه لا ماما تتبكي هاد السيدة مزوجة ولا مزوجاش؟ هاد السيدة مزوجة وعندها جوج بنيتات كبار. البنيتة الكبيرة عندها خدات الماستر ديالها والبنيتة الأخرى ديالها لي كلاس بريباراتوار، وهذا هو الوليد الصغير، سي ان انفون ادوبتيف. شنو هو السبب اللي جعلها تربي هاد الوليد؟ هسيدي اش غادي نقول لك، هو كان قبل كان ضاع لها وليد، ولكن كانوا ملي مون ماري خلقت عنده بنيته مشاو للخيريه باش يصدقوا باش يديروا هي بواحد الصداقه. جا داك الوليد لصق فيهم، جا ببساطه راجلي قال لها يا تاخذي هي ناخذو، فخداتو هي لان لصق فيهم. راجلها كي كان موقفه في هذا القرار ما كانش قابل في الاول، باينه، ولكن البنات حيت هنا كاين اون سول ديمونسيون يونيلاترال، هنا كاين غير اكسي من لا مامون لعندو، ما كاينش. لا ولكن دابا اسمح لي نقاطعك دكتور، بروفيسور بلوتو، دابا يعني السيد كاين علاقه وطيده بيناتهم، تيلعب معاه تيقرا معاه، يعني بالعكس حاسب ولده، يعني اللي تنشوفها انا نقولها. سيدنا عمر، وهي الأم راه في الاجتماع حاليا، سيدنا عمر ارسل جوج ديال الناس من المجلس ديالو يصالحوا واحد المراه وراجلها واقفين على الطلاق. ملي رجعوا سولهم سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، قال لهم من شنو النتيجه؟ قالوا ليه راه ما بغاوش يرجعوا، وبدا تيغوت عليهم وكان غيضربهم، وفي روايه كان ضربهم. فينا بلاصه غلطوا؟ واش ما عرفوش يهضروا؟ واش ما عرفوش يجلسوا؟ فينا بلاصه غلطوا؟ ما عرفتش، يمكن ما وصلوش لو ميساج ما وصلش مزيان. راهم صحابه، راه كانوا كيجلسوا مع الصحابه يعرفوا اللغه اكثر ما تتوقع على بالك. لا لو كانال، يمكن لو كانال ما داش مزيان، ماشي لو ميساج. اين كان لو كانال ديال اللي غيدوز لو ميساج؟ شتي هاد البلاصه اللي هادوك الصحابه اللي سيدنا عمر شاف من هادوك الناس، ماشي صحابه هادوك الناس، شاف هادوك الناس، هذاك المكان، هذاك الموقع، هذيك هي العزيمه، لقى عزيمه واحد ولا بهم جوج عزيمتهم ضعيفه. شتي هذا هو اللي كيجعلني انا لا كتسمعني وكنعاودها في الاعلام، تنقول للمراه ولا الراجل ما تربيوش حتى تشوفوا مدى قوة المحبة عندكم، حيت راه كاين اللي كيسحب راسو حامل هو محمول، حيت كاين اللي كيسحب راسو جار هو مجرور. شحال من واحد كيسحب راسو حامل هو محمول. إذا ملي أنت محمول، أنا مركب واحد وهذاك اللي مركب وأنا في ظهري بغي يركب، وأنا نحطهم جوج. هنا يا ملي كنكون مربين واحد يتيم، واش كتظنوا بان الاخبار والاشعار هو الحل؟ tu sais chérie tu es adopté tu es un enfant de ce كتحبوا هذه الجمله هي الحل؟ راه الجمله هذاك راه غير حطيتي الساروت في القفل، حليتي واحد القفل، هذاك القفل غيحل واحد الباب، هذاك الباب غادي تدخل وغتلقى قدامك مسافات خصك تدخل ليها، بيوت وبيوت غتتبعها. بمعنى انك ملي اختاريتي تجيبو لعندك وهو باقي صغير، هنا عارف اختي راه ما كنقولش لا لا لا ميا السيده لوستك تندم علاش ربات، راه ماشي قصدي انني ندمها، قصدي انني نثبتها في واحد البلاصه ما فيهاش الحلم، بلاصه فيها الاجر فيها الرضا بالقسمية. الأجر نالته بالنية ديالها، دابا خصها ترضى بالقسمية اللي قدرات عليها، حيت لا مشى حتى ما رضاتش بالقسمية اللي قادرة عليها راه ما غتوصل غير مكفس منها. قسميتك يعني جهدك انت كله، شنو هو قدرتي توكلو وتشربو وتوصل، هو جهدك، ما تمناش ليه شي حاجة أخرى حيث انت ما قدش عليها. فهنا من اللي مشيت انا جبته من دار الايتام، لهذا احنا في الاسلام عندنا كافل اليتيم، ما تنوضش نحمل نفسي واحد الحاجه ما قدش اكثر من الطاقه ديالي. ياك انا كتشوف شحال من واحد على سنه من ربيع البرامج تيقول لي بغيت مواعيد معاك في كذا وفي كذا، كنقول له ما كتبعش هذا الشيء، ما كنديرش هذا الشيء، علاش؟ اللي عرفت نعرف واحد شويه، القدرة ما عنديش، كنمشي كنقول لا من باب القدرة، وانا راه عندي شوية العرف، لو بغيت ندير المال نقول نعم من باب العرف وندخل الفلوس وندخل خرمز من باب القدرة. باب القدرة كيجعلني نكون صادق باش ما نصبحش نافق. فالوقيتة اللي كتشوف واحد الولد ولا واحد البنت ربيتيه وما قدرش يقرأ، غتمشي تأمل ليه مستقباله، غتشري ليه واحد المحلابة وغادي تديرها في سميتو، غادي تشري واحد المحل تجارة وغادي ليه كراه، وغتقول ليه ولدي انت ضيف عندي ما حييت، قدرت يا ولدي تقرأ مرحبا، ما قدرتيش تقرأ ولدي ماشي مشكل، هذا ما تنقش منك. تكبر وبغيتي تمشي لموضعك عائلة ربا وليد، دار 16 عام قال لهم والو نقلب على عائلة انتم ماشي مي وبا انتم درتوا لي درتوا لي، جاو لعندي كيتشاوروا معايا، قلت له ولدي من حقك تسول عائلتك، من حقك وبغيتي نعاونك نعاونك. مرة الراجل قال لي ما جيناش على هذا الشيء، قلت له خلينا نديروا خدمتنا نعاونك ولدي، قلت له قال لي ايه، قلت له غتمشي عند المحامي وغنبحثوا لك على عائلتك، صيفطوا عند المحامي. بدينا كنديروا البحث، المحامي رفع طلب القاضي الأسرة باش يمشي ويدير بحث في بلاصه الفلانيه، بمجرد ما جا العون خبر بان البحث راه وصل لواحد الملف فيه وفيه وفيه، هذاك الشاب كيقول لموباه ما بقيتش باغي نكمل، ما بقيتش باغي نبحث، انا نتوما هما موبا صافي. جا باه اللي مربيه يقول لي علاش الدري يرجع، قلت ليه حيت وريناه بانه لا بغى يسخى بينا احنا ساخين به، نتوما ملي كيقول لكم راني ساخي اشنو قلت لكم في الاول الحلقه، قلت لك لا بغيتي تعرف حبيبك جربوا، ولا بغيت تعرف حبيبك جربوا. سيدة يروى في التراث المغربي بأن واحد المرأة تضرب المثال بزواجها، كي تضرب المثال بزواج ديالها، فتتحب زوجها وتتحبه وتيبغيوا بعضهم البعض، هاللي فيها جميع الناس كيقولوا يا ربي تعطينا زواج فلانة. واحد النوبة جا مع ناسها وجا مع أحبابها ورجلها جاي داخل، قالت لي الحاج غنطلبك واحد الطلب ما تردوش فوجي إن شاء الله. قال لها بسم الله الحاج، قالت لي بغيتك تطلقني. السيد ما عرفتش واش تبلى، المحبة كاينة والخير كاين والأدب وكل شيء كاين، ما كاينش صداع ما كاينش مشكل ما كاين والو، مرة كتطلب طلاق. الراجل تلف، الله الحاجة واش درت شي حاجة؟ قالت لي والناس ما شت منك على الخير، ما باغية منك، ما عنديش شي حاجة نعيبها عليك، باغية طلاقي، ياك وعدتيني غتوفى بالعهد ودابا والو، انت راك نعرفك راه توفى بالعهد. عيط لواحد من الناس اللي خدام معاه، قال لي شرج لي البغل ديالي غادي يمشي، عيط للعدول جا يركب فوق البغل طاح تهرس. جات المرأة تجري، صافي اسمح لي يا حبيبي اسمح لي، اش بغيتي عني؟ قال لها اش بغيتي عني فهاد الصباح؟ قالت لي راني كنت خايفة، قال لها مناش؟ قالت لي النهار اللي تزوجتك وعمري شتك تبتليتي حتى في صحتك، ديما بخير في تجارتك، ديما بخير ضاحك، ديما خفت عليك لا تكون من المطرفين، دابا قلت لي ملي طحتي هاد الطيحة عرفت اطمأنيت راك انت من المؤمنين، واش كتحاب؟ شتي العلاقة الطبيعية وكتمتحن، ياك ولد الناس ولدهم وبنتهم ملي كيوصل للمراهقة كانوا تصدع، علاش؟ كتمتحن العلاقة. كيفاش بغيتي ولدك من صلبك ويمتحن العلاقة؟ على مسكين فيك ياكل الدق لونفون اورفلان، اليتيم فيك ياكل لاصا، باسكو نو سو بيرمي با دو سو دوني لو دووا ا لا ديتيستاسيون. شنو هي لا ديتيستاسيون؟ شنو هي لورفلان نو سو بيرمي با انكونسيامون دو سو دوني لو دووا ا لا ديتيستاسيون. شنو هي لا ديتيستاسيون؟ لأننا خصنا معلومات شوية كبيرة باش نفهموا مسائل بسيطة. ولدك وبنتك من صلبك، الوقيتة اللي تتغلط في حقه تيقول لك شتو داتست، ها مسؤول الأمهات والأباء، كيجي الدري عند أمه وعند باه، ماما شتو داتست، ماما ما كنحملكش، عندك وتسحبوا لا ديتستاسيون راه هي العين، نو ما كنحملكش راه ماشي هي كنكرهك. فملي الوليد ناتوريل اللي من صلب مو باه تيقول لمو او باه شتو ديتست، وهما تيجيبوا ليه في العشيه ديك الحلوه اللي عزيزه عليه، وتيشريو ليه الباس اللي يجي عليه في الويكاند وتيدوه للبارك. هذيك جو تو ديتست عام طمأناته بانه تيحبوه فتيقول واه مي سي فريمون يل ميم كيبغيوني واخا كندير الزوايا كيحبوني. ها لو فات كيل سو بيرمي دو دير جو تو ديتست كدير لا كونفيرماسيون. وشنو هي لا كونفيرماسيون؟ هي اللي داغيير لانسكريبسيون. عقلتوا دوينا على التقييده التسجيل. قلت لكم راه دائما الانسان محتاج لانسكريبسيون. لانسكريبسيون كتعطي ان كونفيرماسيون. دابا دابا حنا عندنا عقد الزياده كي حنا مغاربه ياك وملي كتصايب شي ورقه يقول جيب شهاده الحياه هذيك هي سيتي كونفيرماسيون. انت مغربي يا سيدي ها الوراقي ديالك سجل شهاده الحياه ملي فاش تاخذ شهاده الحياه كتمشي كتجيب شهاده الحياه. فهنا ما دخلوهش الجو تو ديتيست خصو يجي ويقول هذا السيد رباته وما تنحملكش وهذا ما كنحملكش انت الراجل ما كنحملكش خصو يقبل يدوا سو بيرميتر بحالو بحال الابن اللي من بحال الابن كانه مصلب. دابا تخيل هو تيقول في خاطره نمشي تاكل ما كنحملكمش ناري مشيت فيها تخيل علاش راه بحال الطفل اللي ما تياخذش عقوبه كيجي عند مو باه تيقول مضربوني قبلك شتي ام عمرها غضبت على ولدها وانا عندي في المكتب تيبكي مالك قال لي ماما ما تتبغينيش تتخاصم على اختي وكتخاصم على خويا ما كتخاصمش عليا انا وكانت كتبغي تخاصم عليا. الله شوف كي جات كي مالي انت هذا ما زوق الا ما زوقش حتى الدري هذا باغي الالم نو باغي اون اوتر فورم دامور لان راه هو في لي فورم ديالو في لي فاريونت ديالو باش كيتعرف لو سبيكتر ديالو. الا ما حضروش لي فاريونت ما تيتعرفش لو سبيكتر ولا ما حضرش لو سبيكتر ما كيحضرش البروفيل ولا ما حضرش البروفيل ما تعرفوش خصك ان ايدونتيفيون ديالو. فهنا نصيحتي لا لا لمياء ان هاد الوليد هذا خص يتبناه شي واحد ويزعزعو يزعزعو انه واحد السيده مات ليها رجل كتحبو وقربت تحمق قربت تسطى داز العام الاول العام الثاني العام الثالث العام الرابع العام الخامس والسيده العام على خوه تتبكي وما كتاكل ما كتشرب العام على خوه خلات خدمتها وعائلتها غادي يهبلوا. مشاو شافوا الناس شافوا الخبراء خدات الادويه كلشي والو ما سكت واحد فهمت جا مزوق في كوسه الله يرحمه لما جي دريتك معنا رحنا مشيت للسناء بركت مع السيده سلمت عليها هزيت عيني فيها كنلقاها خايبه قبيحه المنظر وانا نقولها ليها قلت لها داك اللي كتحبي كتبكي على فراقه راه كتبكي حيت هو الوحيد اللي شاف فيك الزين وانت ما فيكش الزين. السيده ولات لابو ولات كتنتف شعرها كتقول لها وابعد مني واخرج عليك انا غادي خارج انا مالي انا جيت سلمت عليك شفت فك قلت لك اللي شفت داز اسبوع كتبري عليا فين هو داك السيد جيت عندي المكتب قلت لي بغي نسولك سؤال قولي الصراحه قلت لها واش انا جوج قلت لك في الدار غادي نقول لك في البيرو واش بصح انا قالت لي قبيحه المنظر اييه قبيحه المنظر يا ربي ركب ربي ركبك هكا. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا النظر في وجه القبيح صدقه. قلت لها مرسيدس الرسول تكذب قلت لها وانا نقدر غدا ندير في ونولي هكا وتقدري تبدلي عندك تسحب راه كيبدل الواحد. قالت لي والله صلي عندك الحق. قالت لي عمي قلت لي قلت لي بحال يحتيني جمره في قلبي وملي مشيتي قلت ويني هاد الحفايت هذا. قلت لي عندك حق هو الوحيد اللي ما عمرو شاف فيا خايبه. هو قلت لها ملي ما صافي ودابا وحبستي من البكره عمك كتزيد خيابي جاب لها تيسير حبسات ولات كتبدل. فدابا علاش كيسحبوا الناس ان الحقيقه واحد داوي معك كحل كحل نوار كحل ما كتقدرش تقول ليه كحل كتقول ليه قرفي كيفاش قرفي وكحل على مالك حل معيوره انا غليظ واحد غيجي معايا يقول لي غير نتخلق دربي طبوز دربي غلط اغلي بحال طبيعتي فيل فيل تتوصف فيل واحد زرافة كتوصف ما لا تلامزوا بالألقاب هو من اللي كتعرف سميته وكتقطعيت ليه الصيفة دياله هذه في الحجرات اللي احنا في الفكر الإسلامي عندنا ممنوعة أما أنك تقول قبيح أبيض أسود غليظ رقيق جبان شجاع تصف الحال فإن وصفنا الحال تنتلامو إلا هو غيلومني في وصف الحال ما عارفش بأن وصول الحقيقة وجب ولوج هذا الباب فهنا خص هذا الوليد شوفه ولدي الله ديالك احنا ماشي أمك وبك احنا حبيناك شفنا فيك نظرة ذكية كنا الخيرية ونعود نذكره كنا في الخيرية وتنديروا الخير في الأولاد الناس وشفتي فينا نظرة ذكية وشفنا فيك نظرة ذكية دابا عفا ولدي عندك تسحب خاصك لابد ما تنجح باش نرضاو بك ننجح ولا ما تنجحش حنا راضين بك لان حنا ولاد حنا الموفون بعهدهم اذا عاهدوا حنا وليدي مسلمين كانوا فوا بالعهد ولكن وليدي كنت ومصلحتك انت راه لا ما قريتيش وليدي وما كانوش عندك شواهد وما كانش عندك مستوى علمي راه وليدي صعيب عليك الحال فدفع وليدي عندك تسحب راه حنا محتاجين هذا النجاح في المدرسه باش نسماو كنحبوك بالصح يا وليدي راه بلا بيه كنبغيوك ولكن وليدي احنا كيف شنا ذاك شوف الذكيه مبغيش ذاك الذكاء يضيع فعفا ولي حيد علينا هاد التخربيق وحيد علينا هاد التعجان ما شغلنا انت يتيم وحنا ريتام انت مجروح حتى حنا مجروحين وجا وليدي نشمرو وندخلو نقراو كاملين اما الا كنت يا وليدي انت هادشي دايرو باش ترضي باش نرضاو عليك ولا باش تكون في المستوى ديالنا ولا باش تحس راسك راك ولد العائله راك وليدي غلط انت كوليدي راه فرد من العائله بالعهد اللي جبتي نعطيناك ونهار جبناك وانت باقي صغير شتي الوقت اللي كتطلق هذا الكلام هذا في السدرد واحد وتفرج شنو وقع هذه هي سنلقي عليك قولا ثقيلا شنو القول الثقيل ولا سيدي ربي برحمته كيجعلوا لك خفيف ولكن طلق القول الثقيل ولا اذا مستمعنا غادي نواصلوا برنامج بكل وضوح غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وراجعين اتاي 4011 الحقيقي هو اتاي السبع وبوحدو السبع اش ظهر لك تكون عندنا فيلا ديالنا ايوا هذاك هو الحلم ديالنا ولكن ما عندنا ليه جهد عندي لك الحل مع العمران حلم الفيلا غادي يصبح حقيقه العمران كتوفر لنا ثلاثه ديال العروض ابتداء من 29 مليون باش نحققوا حلمنا في جميع انحاء المغرب اما بقعة ارضيه او فيلا سوميفيني او فيلا جاهزه ايوا مع العمران هذه هي المزيه عرض محدود الى غايه 31 دجنبر 2014 سارعوا للوكالات التجاريه واستفدوا من المزايا متعدده للمزيد من المعلومات اتصلوا برقم اقتصادي 080 البداية وأنت البداية في كل شيء ومسك الختام مسك الختام مسك الختام فاصل إعلاني قصير ونعود في برنامجكم بكل وضوح مع إنوي. إنوي عبر كي بغيتي. فاصل مع حرفتك في كتافك. حرفتك في كتافك فقرة تقدم لكم بشراكة مع مجموعة التجاري وفابونك. مرحبا بكم. اليوم في حلقتنا كنستضفوا السيدة أمل شريف حوات، هي رئيسة المنتدى الوطني لمقاولات الصغرى، واللي غادي تتكلم لنا على اللقاء الجهوي اللي تنعقد مؤخرا بمكناس. أهلا بك للا. شكرا جزيلا للاستضافة ديال راديو مات. كلمة على هذا المنتدى وأهميته عند المقاولين المغاربة خصوصا على مستوى الجهوي. المنتدى الدولي للمقاولات الصغرى جدا تيجي في واحد الظرفية، يعني ظرفية اللي كتحتم واللي وعات واحد الوعي كبير بالأهمية ديال المقاولة الصغرى جدا، لكل شيء الآن عرف بأن هي الرافعة لتحسين ديناميكية الاقتصادية ديال المغرب. فلا القطاع العام ولا القطاع الخاص بدات هاد يعني هاد الوعي هذا هذه واحد السنوات الاخيره، وعلى اثرها الحكومه فكرت انها تخلق استراتيجيه وطنيه لدعم ومرافقه المقاولات الصغرى، واللي خرجت السنه 17 ماي 2013 خرجت هاد الاستراتيجيه وتعلن عليها. طبعا الان التفعيل ديالها ما عرفت واش إلي دون أوردر دو جور، ولكن نظرا لأن المينيستير دي زافير جينيرال هو اللي كان مهتم بهذه المسألة هذه وتحولت الآن لوزارة التجارة والصناعة ولا إم بي إم، دونك يمكن المسائل غتاخذ وقتك. اللي يمكن لي نقول لك بأن هناك هنا المنتدى جاء باش يعبر على واحد إلا بغيت تقول ولا يدخل في إطار هاد المرافقة هادي وهاد الوعي هذا بالأهمية. المنتدى جاء كذلك لأن حس ولمس من خلال برامج اللي شارك فيها دي المرافقة دي المقاولات الصغرى لأن كان هناك نقص في الإعلام لا لا لا لا للمقاولات العمومية والمؤسسات العمومية ولا المؤسسات الخاصة اللي يعني كتقوم بواحد المشاريع وعندها واحد البرامج وعندها واحد منتوجات جديدة من أجل مرافقة ودعم المرافقة كتعلن عليها وكتعلن عليها بشكل يعني اللي كيهم جميع الجهات المملكة ولا المقاولين كذلك تيمشي وتيقلبوا على هذه المعلومات. لقاءنا مع السيدة أمل شريف الحوات غادي تواصل غدا باش نناقشوا وضعية المقاولات بالمغرب. إلى اللقاء. حرفتك في كتافك فقرة قدمت لكم بشراكة مع مجموعة التجاري وفابونك. والآن الكلمة لكم، اتصلوا بنا. إنو عبر كبغتي. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج بكل وضوح، رفقة الكاتب والباحث في تحليل نفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. ناخدو مكالمة أخرى معنا سناء من الرباط دائما. ألو ألو ألو سناء. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. بغيت نهضر مع الدكتور دريبي. تفضلي أنت معنا مباشرة. تفضلي. مرحبا بك. هلو دكتور، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاباس؟ لاباس الحمد لله ربي يخليك. كان شكرك أول حاجة، كان شكرك بزاف على البرنامج. نشكر على الواجب. مرحبا. الله قيم ورائع للغاية. أحبك الله ورسوله. شحال في عمرك سناء؟ أنا عندي 17 سنة. ويتي ويتي ويتي. مستوى الدراسي؟ أنا في السنة الأولى بكالوريا. أين شعبة؟ الأدب. أدب العلوم الإنسانية. تبارك الله. وشنو اللي يجعلك تصل البرنامج؟ ما عرفتش أستاذ، أنا عندي واش ما عرفتش واش مشكل ولا هوس. قول حبيبة قول. ما عرفتش بالضبط. أنا أنا أنا أنا ماشي قبيحة في المنظر ديالي، في المنظر ديالي، ولكن متنقبش راسي بزاف. بحالاش؟ ما عرفت، أنا خدعت العملية التجميلية لواحد العضو في الجسد ديالي وتنفكر نخدع لي مرة ثانية. وهاد العملية التجميلية واش يعني ضرورية ولا غير تكميلية؟ هي فيها تقويم وتجميل في نفس الوقت، ولكن ما عجبنيش ما رضيتش بالنتيجة. قول لي واش هاد الشيء ضروري ديريه دابا؟ انا كنحس ضروري. علاش ضروري؟ ما عرفتش، تجني بحل شي عائق في حياتي بحل. الله. كتعرف ستيفن هاوكينز؟ لا ما عرفتوش. قلب عليه. عاودي الاسم. ستيفن هاوكينز. سي ان استروفيزيسيان ماتيماتيسيان. داكوغ. شوف فيه كي داير رد عليا خبار. واخا دكتور. معاق ما عندوش يدين، ما يديه كاين ما كيتحركوش، رجليه ما كيتحركوش، باراليزي توتال، سنانو خارجين، ما كيشوفش مزيان ديال النظار، الجاج غليظ، ما كيحركش اللسان ديالو فمه، ودير ميكروفون لصقينو ليه في قروتو، واحد لورديناتور هو اللي كيصنع الصوت اللي كيسمعو الناس، وتيقدم برامج التلفازة، كيدير المحاضرات. شتي عفا بنتي سناء، العالم العربي البليد اللي ما بغيتكش تنتمي ليه الان الهواس ديالو يقاد صورته الجسديه. الهواس في العالم العربي من المغرب الى الخارج، هذا العالم العربي البليد اللي احنا بنتي كنجاهدوا فيه بقلمنا وبعرفنا وبقلوبنا وبايماننا، ما بغيناكش يا بنتي تبعي الصف ديال البولاده. شتي عفا بنتي، لان جمال الصوره ما يساوي شيء ملي كتوصل الشيخوخه وكي ياكل فيه الزمان وتيبان لك التجاعيد ديك الساعه يا حسرته. اما جمال العقل والذكاء والبهاء، جمال الروح بنيتي. المغاربه حبيبتي يقولوا نوضي يا الغزاله خلي المسراره تقعد. الا كان بنتي عندك شي حاجه في وجهك، شي حرق ولا شي حاجه في حديثه ولا شي، سيدنا رسول الله واحد الرجل في الجهاد قطع عليه نيفو، قطع عليه نيفو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صنع لك انفا من ذهب، فمشى صيب واحد النيف داك يعلقو ديال الذهب كيحطو باش يدرق هذيك الحفره. علاش؟ لان التشويه كبير. اما باش شابه بقايا عرفتي يا بنيتي راك بقى سن الحليب. شوف وياك تديها في هذاك لي كومونتير ديال فيتفوك، راك فهمتيني؟ صحيح. لي كومونتير فيكفوك ما تديهاش في لي كومونتير فيكفوك، وما ديريش، انا نصيحتي لك ما ديريش كونت فيكفوك، ديريش انا بعدا راه ما عنديش، راه ما ديروش. صح. وسير بنتي وصرع العلوم مادام مشيتي انت الاداب، اللغات بنتي، اللغه العربيه شطحيها في يدك، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية، ديري في يدك خمسة اللغات وما نكرهش تزيدي يا إما الروسية يا إما الصينية. صحيح. وتعلم تأليف ودير أن بلوغ ونشهروا ثقافتنا المغربية عن الصينيين ونشهروها عن الروس ونشهروها كذا ونشهروا كذا. واحد النوبرة نرويت القصة ديال السيدة اللي جات لعندي وجهها قبيح وهي باحثة في الرياضيات، وجهها المنظر ديالها قبيح، وجات تستشرني واش دير عملية جميل أم لا. قلت لها أحسن عملية جميل هو تمشي دير لنا بيبليكاسيون، واش ممكن دير لنا دي بيبليكاسيون واعري. قالت لي وهذا الشيء ديال من الجميل، قلت لها خلي من بعد خلي. فمشات لواحد البلاد في أوروبا ودارت لا غوشيرش ومعلمة في الرياضيات، عطاها ربي واحد الدماغ معلمة، تيحبها باحث في الرياضيات عنده الجمال ديال الهبال والسلم باش تقبل به. عمرك تشوف ملي دازت عامين وجايب لي هذاك الشاب والترز اللي عطاه سيدي ربي تقعد تشوف هذاك الشاب سبحان الله كدير، وهي تقول لي تنقدم، قلت لها هو بغاك لا الجميل الاول وشو كدير والزينات في بلاده ما بغاهمش لهم كلخات. قال لي سولته قلت لي كي تجي، قال لي الي مانيفيك، قال لي باسكو ملي كنجلسو نتعشاو وحنا كنهضروا في الماط، كنتساراو نهضروا في الماط، قال لي الغزل اون بارل دامور بالزيكواسيون، قال لي لامور كنهضروا في الحب ديالنا بالماط. قال لي مي هذه هاد السيده كما تلاقيتهاش انا غير الحماق، جاب الله قال لي كاين دي فام بحال هكا وبنات بلاد اللي بالنسبه للعقل البلد العربي البليد هذوك هما الزين، ما كيعجبوه طولة وشعر زعار والعين زراق والبيوضية داكشي. قال لي ما سي فاد، قال لي ها معمن، قال لي ما هادي، قال لي انا قال لي كنطيب، قال لي كنقول لها ليكواسيون في الفيليه كتصرع عليا، قال لي ما سي لا فولي، قال لي مخا واو. ها الغريب في الامر ان بدات كتبدل حتى في الحروف ديال وجه الجمال بدا كيجي. علاش؟ لان ملي سيدي ربي تلقى شي واحد مؤمن كيعرفو تابت كيعطيه ما بغى، لانه واش اللي تيقول لنا؟ سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم. هل يحييها فقط عند قبرها، ام يحييها تيقولنا امن كان ميتا واحييناه وجعلنا له نور يمشي به بين الناس؟ اه ميت من عدد الاحياء. فدابا انت يا بنتي سنو الله يرضى عليك، عندك تبعي ليا هاد القوم البولاد الجهال اللي كنضلوا نشوفوا في القنيوات العربيه، ها الكلماكياج، ها الكمام ريتقادو، ها الشعر يعواج، ها الحالة والبلادة، والسيدة مسكينة كنشوفها ما كتعرفش تكمل جملة، إلا ما قراتهاش ما عندها لامنيزي أون طون غيال. كنشوفوهم في الإعلام أون طون غيال، لامنيزي أون طون غيال، ما بين الجملة ما بين لو كومبليمون لو فيرب وما بين لادجيكتيف، وهذا كنشوفو لامنيزي تخربقات السيدة. كنقول نري ناري ومزوجك لك رجل أعمال، أيه مزوج رجل أعمال من دوائر البغال، لأن سيدي ربي راه حاط لنا الوصف، راه كاين اللي يمشي على أربع، كاين اللي يمشي على بطنه، وكاين اللي يمشي على اثنين، ومنهم طائر يطير بجناحيه. أختار مع من بغيت تكونوا، بغيت تكونوا مع أصحاب الأربع، ولا تكون من اللي يمشي على بطن بحال السلحفاة والحنش، ولا تمشي على جوج بنادم، وكاين احسن بنادم هم الطيور والملائكه. احنا الله يجعلنا من سلاله الطيور، ما كرهناش يحطنا حدا الملائكه. علاش لا ما نوصلوا؟ بقاو دائما مع اوفياء. انا بالرباط معنا ندى. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هذا يوم من ايام حياتي السعيد. مرحبا. مسرورة لي عظيم الشرف أنني نتكلم مع الدكتور المفخرة ديال العالم العربي والعالم ككل. مشاكس المغاربة. لا لا راه واحد مشاكس كتحيي فينا شي حاجة اللي عطينا الله، اللي يمكن احنا عكزينين أننا نخرجها، كتخرجها فينا بديك الهضرة وديك القصحية ديالك. ما شاء الله عليك. الله يخليك أختي. اللي نتمنى أن يا ربي ترزقنا مامون بعد عمر الطامل ديالك يكون مغاربة يمشيوا في هاد المنوال ديالك. يعني شتي الندى اللي جعلني نهز العمامة والجلابة والكوستيم والصباط اللي جاب لنا سيدي ربي أمير المؤمنين محمد السادس. الله يطول لنا عمره. شتي احنا المغاربة من اللي هزينا عينينا وعرفناه، هو عرفنا بنفسه، احنا كنعرفوا الشجرة دياله، مغاربة يعرفوا الشجرة دياله، ولكن طبعا. هو عرف بنفسه، عرف بذكاء، وعرف بعبقريته، وعرف بأسلوبه. ما يمكنش المغاربة، احنا والدينا لباو النداء محمد الخامس والحسن طبعا. احنا والدينا قالوا لبيك باللي كانت ثورة الملك، والشعب المغاربة قالوا لبيك السلطان. واش احنا غنتنكروا من والدينا وجدودنا؟ انا لا جيت نقلب في الشجرة ديال جدودي، شحال من فدائي ميت عندنا في الشهداء في الريف، شحال من شهيد عندنا في الغرب، راه ما يتحصاوش. فالوقيت اللي شن امير المؤمنين نادى على المغاربه، بغى ياسس مغرب ديال الحق والقانون. عرفتي هذه الجمله اللي عرفتي ملي قالها؟ قسم لك بلي ضربت لنا في القلب بحال ديك الشته اللي كطيح في الارض الناشفه. بغى حتى الخطاب ديالو باقي حافظه عندي، راك عارفين انا كنحتفظ بالخطابات صاحب الجلاله، الخطاب عندي حافظه. مشيت سطرت هذيك الجمله ومشينا كنبركوا مع بعضياتنا، تدخل بدينا كل عيطوا بعضياتنا. انت استاذ جامعي جمع راسك، واحد في قطاعه، كل واحد في قطاعه جمع راسك جمع راسك. فاحنا بنتينا دا ما بغيناش شتي هذيك ثوره الملك والشعب، ما بغيناهاش دار كي بحال داروها جدودنا بالسلاح. احنا دايرينها بالفكر والاقتصاد، احنا دايرينها ضد الجهل ضد الظلم. فطبيعه الحال خص يكون كلامنا قاصح، ماشي باش نسبوا بعضياتنا ولا نقصوا الادب، هذا حاشا من الله. أبداً. نحيدوا علينا هذاك الرماد ديال الخوف. لا ولا بنادم كيقلب عبلا يستو عما يدعو، عاشد فليساتو يتزوج وقال لك تفوت راسي وتجي فيما بغات. حنا لا بغيناها الصحة العامة، بغيناها تفوت راسي وتفوت راس كل شيء وتجي في البحر، لهي تمشي للبحر. مرحبا بنتي ندى، مرحبا بك. انا كنشتد بعدا هذيك الاخت اللي معاك، سعداتها خدات الظرف منك، كان الله يا ربي توفقها في حياتها. انتما كتقاسموا معنا من خلال البرنامج من الحداقه من الثقافه، ما شاء الله عليها، الله يحفظها. راه بنت دكاله العارفه. الله وانا شلحه وخيرت وخيرت اهل الذوق اهل الذوق لالا اهل الذوق لالا مرحبا اختي ندى مرحبا بك انا سديمامون شنقول لك نعم انا غنحكي لك عن نفسي وانت تعطيني التشخيص ان شاء الله رأي غرائي غرائي ما كانش خصو والو لا الرأي رأي ما استطعنا ان نرى وربي يعطيك واحد الهيبه وواحد المساله الهضره ديالك انا شخصيا كتدخل ليا ليش الدماغ بحال ما كدير لي الثوي المغناطيس يعني كنطبق على العموم انا في العمر ديالي 32 سنه متزوجه عندي بنت عندها 4 سنين مستوى الدراسي بكالوريا لظروف عائليه ماديه ما كملتش مع ان كان بامكاني نزيد نحارب ونكمل ولكن فضلت انني نعاون اكثر من نكمل قاعد مزيان لا يقال عني في العائله اني اكثر وحده حنينه اكثر وحده قلبها كبير كنسامح في حقي لدرجه بعد مرات كنحس راسي انني تنتهان في كرامتي وكنضطر وكنسى دغيا مهم الحمد لله عايشه حياه زوجي اللي تسمعها اي وحده تبارك الله رجلي على قد الحال على قد الحال عنده 600 درهم في الاسبوع اللي كيربح الله الله لا اله الا الله ولكن عايشين الراحه النفسيه التامه الحمد لله ما شاء الله ما عرفش نقول لك كيف قلتي في بدايه الحلقه يمكن كنت وهم اني تنبغيه هو تيبغيني اختارينا بعض عن قناعه ماشي عن حب ولكن انا فيا واحد ديفو يمكن ما قدرش نقول لك دابا على الهواء ولا انا نقدر نبدا في اي لحظه ندمر راسي عندي واحد الحاجه فيا في اي لحظه ممكن اني ندمر عائلتي مع ان من سابع المستحيلات نقولها لك دابا او مثلا نقولها لاقرب الناس لي تيق وقيل فهمتها انا نقدر ندمر راسي في اي لحظه وقيل فهمتها ما تخافش ولا عليك تخافش منها انا طموحه ممكن نخدم حتى شي دابا نجفف انا ما نكذبش عليك كبرت واخا اننا الاب ديالي يعني مستواه كنا على قد الحال ولكن ما حرمنا حتى من شي حاجه يعمل اب حنون والام كذلك يعني كبرت في وسط عائلي مزيان واخا كانت العصام الام كانت صارمه وهذا ولكن كبرنا حادقات لنا لخواتاتي كبرنا نقيات كبرنا كانوا كيحيدوها من فمهم واعطيونا انا تنقول فيا ديفو لان درت شي حوايج اللي ما يخطروش لك على البال وما نبغيش حتى انا نفكر فيهم ودابا درت اخطاء وانا مزوجه اللي نقتل عليهم راسي مع انني كنصلي كنعرف بيني وبين خلقي رمضان ما كنحيدش من كنتناوبو على ود البنيته كنتناوب انا مولدار هو نهار وانا نهار صلاه الفجر ما كنفوتهاش الا الى الشيطان غدر بيا انا كنشوف راسي ديك الاغنيه ديال محمد عبد ومجموعه انسان هي انا واحد انا ما فاهماش راسي ملي كنبدا ندور حياتي في عقلي ما كنفهمش راسي لدرجة أنني فكرت أنني انتحر وجربت أنني انتحر شربت كينة ديال الأعصاب بقى علبة كلها تعوجت لي العين تعوج لي الفم تعوجت لي اليد الزوج ديالي ما عرفش الأسباب كان يعني نقاش لأنه وخا حنا متفاهمين راه ضروري صار في الكرش كتخربق ناقشنا ما تشربت هذيك الدواء باش أنا نهني راسي من عذاب الضامير شنو نقول لك كيفاش انني غادي ندير الطا للقدام ونرجع ديك الانسان اللي كيعرفوها الاهل واللي كيعرفوها الاحباب وديك الانسان الحنون اللي كتسمح في حقها وتعطي للاخرين انا من النوع اللي مستحيل يقول لا ممكن ضعف ممكن ما عرفتش كيفاش نفسر راسي انا ما عرفاش نفسر راسي لالا ندى انا اعطيك رايي في هذا الموضوع دابا شويه مرحبا من لا الحباب تتسمعوني كنقول لكم بان الشهاده باديه بالله وبان الطاقه والقدره الانسان هي في خصو يوقف عند باب الانسان ماشي عنده بالرغبه الا جينا نشوفوا على الرغبه راه حنا باغين نهزوا العالم كله. قدره ما قادغ على نفسي وداري وشويه الحباب، هذا هو القدره. يبغى يلوم يلوم، فوق طاقته المرء لا يلام. دابا اشياء اخرى دوات عليها السيده ندى، وهذه الاشياء صبحت دابا في صراع ما بين الضمير ديالها والاحساس بالذنب، الا وهي الزله. فملي الانسان تيوقع في زله، هنا كاين واحد الامر اللي اشنو اللي وصلني لهذه الزله، شنو اللي وصل الانسان لهذا الخطا. كتلقى واحد الشخص خدام في واحد البنكة مسؤول على الكريدي، و 80% ديال الزبناء ديالو نساء، 20% رجال و 80% نساء، وهو شاب وسيم وعنده ستيلو، يعني بوفوار، قدرة، سلطة على الكريدي. نعم تعطى، لا ما يتعطاش. 80% ديال الكليان نساء وانت شاب وسيم. اذا بقى بينك وبين الزلة غشبر، نمشي عند مسؤول واحد، ما حد باقي ما وقع حتى حاجه. الله يخليك دير معايا دوبل سنياتور. علاش كنتقو فيك؟ اياه سيدي كنتقو فيا، وليني راه خويا 80% ديال الاحصائيات راه عندي نساء، وانا ما مزوج، ونخاف اخويا شي نهار نتجر ونولي قايس فلوس ديال الناس والمؤسسه البنكيه ماشي ديالنا، ودابا خويا حيد الدنيا دوبل سنياتو. هذا هو اللي تيقول فيه سيدنا رسول الله الكيس من دان نفسه، يعني تهم نفسك قبل ما تهمك الاشياء. ف شكون هو هذا الانسان الحنين؟ واش غني ولا فقير؟ ما كندويش انا على غنى المال ولا فقر المال، انا كندوي على غنى الحال، غنى القلب. شكون هو الحنين؟ راه الغني، غني الحال وغني القلب. وشكون هو هذا اللي يزكي نفسه هو ويقدر يقول على راسه هو بوحده انا غني القلب؟ شكون يقدر يقوله؟ تقدر؟ المؤمن هنا ما يقدرش يقول، اهل الحماق واهل الغرور تيقولوه، مي هنا في هذه البلاصه هذه المؤمن ما يقدرش يقول. دائما المؤمن تيمشي للبلاصه الصغيره يقول لك لا انا ما نقدرش، انا الحمد لله غني القلب. ناري تقول على راسك كنت مؤمن عرفتك مشيتي فيها، تنسعى ونطمح ونحلم، ينعم علينا الله بهذا المقام. وما عمرك تعرفوا بعد ما تعرفوش، راه الناس اللي كيشهدوا لك بهم وانت ما تعرفوش. فالسيده شابه 32 سنه، نعم عليها الله بوليدات، ومزوجه راجل صالح، في أمور الزلة بالذات نصيحتي تمشي المجلس العلمي وتشاور العلماء في هذاك الأمر، لأن ما قالتوش استنبطتو. نصيحتي لها تمشي. والمؤمن مبتلى، إلا فريتي الانتحار الله تيقول لي ويقول لكم من بادرني بنفسه بادرته بالنار. عندك الحباب ياوا، راه حنا مسلمين، راه حتى الزله ابتلاء، راه حتى المصائب ابتلاء. وياك تمشي تقرب لحياتك وتقيس فيها، راه من بادر نفسه. النبي الله سبحانه وتعالى كيخبرنا، الله تيقول لك ابتليتك صبر، ابتليتك حطيت عليك الثقل صبر. كاين ناس تبتلوا في امور خطر وتنحنيو راسنا وتنصبرو حتى تيجي واحد القتاس ديال ربي كيهز بحال اللي زهر هكا كيتهز. فما تقربش لنفسها، ما تاديش نفسك لالا، الا كنتي مؤمنه بالصح الابتلاء تنحنيو الراس وكنصبروا ليه. اما في امور الزله والكفاره وما يجب العمل فيه ذلك الباب، فهذاك باب الفتوى، خاص تمشي عند العلماء والعالمات وتعطيهم التفاصيل ديال الامر. وراهم ناس كيشترو، راه ماشي غير يخرجوا يفضحوك، راه حنا صيفطنا لهم ناس في المجالس العلميه ديال المغرب كامل كنحييهم الله يجزيهم عنا خير، تنحيي وزارة الأوقاف لأن كاين تأطير في هذا الشأن في المغرب، وهذا استثناء وخاصية مغربية أن عندنا التأطير اللي كاين في الأمن عندنا في الأوقاف. دابا ولو كيدخلوا داخل الأسر بحال مؤسسات الوسطة اللي كان كنتكلموا بها، تمشي أختي على لندا، تمشي عند عالي، تمشي المجلس العلمي، تشرحي لهم الأمور بالتفاصيل، وغادي يوريوك الكفارة كيفاش كدار، وغادي يوريوك الأمور كيفاش كدار. حنا ديننا راه دين الوسع ماشي دين العسر. مرحبا. تنشكر كل المستمعات والمستمعين الأوفياء على حسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح. نلتقي غدا بإذن الله في نفس توقيت المساء من السادسة الحدود الثامنة مساء. لكم تحية يوسف الإدريسي اللي رافق اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية، ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم. بكل وضوح برنامجكم المفضل مع إنوي. إنوي عبر كي بغيتي. أتاي الربع على فوحداش الحقيقي هو أتاي السبع وبوحدو السبع. مساءنا على ميد راديو أخبار نهاية اليوم رفقة طارق بشلام. أبرز عناوين أخبار نهاية اليوم. الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ينفي رفع دعم المقاصة عن غاز البوتان وأي زيادة محتملة في سعر الخبز والسكر. بسبب الفيضانات الأخيرة توقف حوالي 100,000 تلميذ عن الدراسة منذ شهر نوفمبر الماضي. ولحماية جلمي من الفيضانات تهيئة جوانب وادي أم العشار ب8 ملايين درهم. بتعاون بين الأمن المغربي والإسباني تفكيك شبكة متطرفة تجند النساء لفائدة تنظيم داعش. في اليمن 25 قتيلا بينهم أطفال في هجوم استهدف حافلة مدرسية. في نصف نهائي مونديال الأندية لكرة القدم ريال مدريد يلاقي كروزا أزول في الملعب الكبير في مراكش. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار نهاية اليوم. انتقد محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة ما وصفه بالمغالطات التي تكتنف الخطاب السياسي حول صندوق المقاصة إما من معارضين أو متضررين من الإصلاح. الوفا قال إن تحرير أسعار المحروقات سيليه توقيع اتفاق بين الحكومة مع مختلف الموزعين لضمان استقرار أسعار هذه المنتوجات. وكانت الحكومة خفضت ابتداء من اليوم الثلاثاء أسعار الغازوال والبنزين الممتاز والفيول، حيث ترى رجع سعر الغازوال ب70 سنتيما في اللتر لينتقل إلى 8.99 درهما، في حين انخفض سعر البنزين ب92 سنتيما للتر الواحد ليستقر في 10.86 درهما. من جانب آخر جدد محمد الوفا التأكيد على أن الحكومة ليست لديها أي نية لرفع الدعم عن غاز البوتان، وأن 23 مليار درهم ميزانية صندوق المقاصة السنة المقبلة سيخصص جزء كبير منها لدعم غاز البوتان. الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نفى أيضا استثناء مادة السكر من الدعم، ونفى أي ارتفاع محتمل في سعر الخبز ما دام القمح اللين مدعما من قبل صندوق المقاصة. قرر مجلس بنك المغرب اليوم الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي ليصل إلى 2.5%. القرار يأخذ